لقد سمعت بعض المشايخ في احدى دروس التلفزيون بانه لا باس من عمل مناسبه لمولود او مناسبه مضى عليها عام، ومعرفه عائلات جامعه الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني بيتاسى بجامعه الرياض. اذا المتخرجون بيتخرج اذا كان المناسبه نعمه حدثت فيجمع الناس يعني قدم من سفر او سفر المرض يبقى قاربا لا باس. العيد ما يتكرر مثل العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا أول مولينا بمناسبة قدوم سفر أو مناسبة لجلة تحتها العقيق يوم السابع ويطلب عن الإنسان إلى قاربه أو مناسبة مثل هو المرض في معهم ويقيم وليمة أو ما أشبه هذا لا شهر ولا عيد. هذا من باب الشكر لله على نعمه. العيد ما يتكرر يدور في دور الشهر أو دور الأسبوع أو دور العام ثم عيده. فمن هذا بقى اعياد الجلال واعياد وطنيه هذه اللي تبدا تتكرر شر العام كلها بين النوع هل ثم اعياد